الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وسائل كل إنسان عما قدمت يداه، ومحاسب كل عبد عن عمره فيما أفناه، ووقته فيما قضاه وأمضاه. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد الرحمة المهداه والنعمة المسداه، الذي أنزل عليه ربه قوله جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعلى آله وأصحابه البررة الطاهرين الذين كانت حياتهم كلها منضبطة بشرع أحكم الحاكمين، وميدانا لعمل الصالحات والمسارعة في الخيرات، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخواني وأخواتي، أحييكم جميعا بخير تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسعدنا أن نلتقي اليوم في هذه الأمسية المباركة لنتحدث حول موضوع هام يتعلق بسلوك المسلم في المناسبات والآداب الإسلامية التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم في المناسبات. ونحب في البداية أن نقف وقفة سريعة مع السبب الجوهري لاختيار هذا الموضوع، ألا وهو أن كثيرين من المسلمين في زماننا هذا يظنون أن المسلم لا يجب عليه الالتزام بجميع تعاليم الإسلام في حياته وأعماله كلها، ويظنون أنه مطالب فقط بأن يكون ملتزما بأحكام الشرع وتعاليمه في العبادات الروحية الخاصة المعروفة كالصلاة والصيام والحج ونحوها، بينما لا يجب عليه في ظنهم أن يلتزم بنفس القدر في نشاطه العام وأعماله الأخرى التي يمارسها في حياته كالبيع والشراء والسياسة والقضاء والعلاقات الأسرية والاجتماعية والمناسبات والأعياد وغيرها. وعلى ذلك نرى حال هؤلاء المسلمين في السوق والمعاملات المالية والمناسبات المختلفة مغايرا في الالتزام بتعاليم الإسلام عن حالهم في المسجد، بل ومناقضا له في بعض الأحيان، حتى لكأنك ترى أحدهم في معاملاته المالية مثلا فيخيل إليك أنه شخص آخر غير الذي رأيته في المسجد، مع أنه هو ذات الشخص. وما هذا الفهم والتطبيق الذي يقع فيه البعض إلا ثمرة مرة للدعوة العلمانية الخبيثة التي تنادي بعزل الإسلام وإبعاده عن سائر شؤون الحياة، وجعله مقصورا فقط على العلاقة الروحية بين الفرد وربه، وهي دعوة باطلة ومخالفة لطبيعة هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجعله شاملا ومنظما لأمور الناس في معاشهم ومعادهم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والمعنى كما ذكر أهل التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، ادخلوا في جميع شرائع الإسلام ونفذوا جميع أحكامه وآدابه، والتزموا بكل تعاليمه واعملوا بكل أوامره ونواهيه، ولا تتركوا منها شيئا، ولا تكونوا ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. كأنه يقول: استكملوا الإيمان ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم إليه من المعاصي، إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه. فالمقصود التزام جميع شرائع الإسلام وأحكامه وآدابه. أيها الأحباب الفضلاء، إن حياتنا نحن المسلمين بكل ما فيها من أعمال يجب أن تكون خالصة لله، وموافقة لما شرع، ومنضبطة بأحكام الدين في كافة الجوانب وسائر الأحوال والأمور، وفي جميع الأوقات والمناسبات، في أفراحنا وأحزاننا، في مساجدنا وأسواقنا، في بيوتنا وطرقاتنا، في سفرنا وإقامتنا، في الرضا والغضب، في السر والعلانية، في السراء والضراء، في المغنم والمغرم، في المنشط والمكره، في الفعل والترك، في أمور معاشنا وأمور معادنا، في شؤون دنيانا وأخرانا، في علاقتنا بالخلق وعلاقتنا بالخالق. وصدق الله حيث قال في محكم التنزيل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الإمام ابن عجيبة في تفسيره، يقول الحق جل جلاله: قل لهم يا محمد إن صلاتي ونسكي، أي عبادتي كلها، وقرباتي أو حجي، ومحياي ومماتي، أي وعملي في حياتي وعند موتي، من الإيمان والطاعة، أو الحياة والممات أنفسهما لله رب العالمين لا شريك له، أي هي خالصة لله لا أشرك فيها غيره. وبذلك، أي بذلك القول والإخلاص، أمرني ربي وأنا أول المسلمين، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. وإذا كانت الآية إخواني أخواتي تؤكد على كل مسلم أن تكون جميع حركاته وسكناته خالصة لله، فإنها في الوقت نفسه تحمل التوكيد كذلك على أن تكون جميع أعماله على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وهذا ما يشير إليه ختام الآية: وأنا أول المسلمين، أي المنقادين الخاضعين إلى أوامر الله. فالإسلام هو الخضوع والانقياد والامتثال لما أمر الله عز وجل كما ذكر المفسرون. وهل يكون المسلم مسلما حقا إلا بالانقياد الكامل لشرع الله والتمسك بكل ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يفيد الإخلاص صاحبه شيئا إذا كان عمله خارجا عن إطار الشرع ومخالفا للكتاب والسنة؟ فهذه الآية الكريمة كما نلاحظ إخواني أخواتي تحثنا على الإخلاص والانقياد لله رب العالمين ما دام فينا عرق ينبض أو نفس يتردد حتى نلقى ربنا على تلك الحال. ولذا كان جديرا بالمسلم أن يتذكرها على الدوام، هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، جدير بنا أن نتذكرها على الدوام. وقد أورد الإمام السيوطي في تفسيره الدر المنثور قال: أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا موسى قال: وددت أن كل مسلم يقرأ هذه الآية مع ما يقرأ من كتاب الله، قل إن صلاتي ونسكي إلى آخر الآية. من هذا ننطلق أيها الأحبة للحديث عن سلوك المسلم في المناسبات، فنقول وبالله التوفيق: إن السلوك الذي يجب أن يتحلى به المسلم في المناسبات إجمالا، إن الآداب التي يجب أن يتمسك بها المسلم في المناسبات إجمالا تتلخص في كلمات معدودة: الالتزام بما يرضي الله، والبعد عن كل ما لا يرضاه جل في علاه من الأقوال والأفعال في كل حال وفي كل مناسبة وفي كل حدث. آداب الإسلام وهدي الإسلام في المناسبات باختصار شديد أننا في كل مناسبة أو حادثة أو حدث نلتزم بما يرضي الله عز وجل ونبتعد تماما عن كل ما لا يرضاه سبحانه وتعالى على الدوام، نكون على الدوام هكذا، لا نستحل حراما بحجة أننا في مناسبة، ولا نضيع فرضا بحجة أننا في مناسبة. هذا باختصار، أما في بعض التفاصيل فنبينه إن شاء الله تعالى. إن من سمات وملامح سلوك المسلم في المناسبات ما يلي: أولا، الابتعاد عن المناسبات المحرمة والتي لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، أن نبتعد عن المناسبات المحرمة التي لا أصل لها في دين الله. كثيرة هي المناسبات التي تمر بنا أو تنشأ في حياتنا أو تكون في مجتمعاتنا، وهذه المناسبات من حيث المشروعية وعدمها تنقسم إلى قسمين: الأول، مناسبات مشروعة سواء أكان منصوصا عليها في الشرع، مثل مناسبات الزواج والعقيقة والعيدين وغيرها، أم لم يكن منصوصا عليها، مثل الفرح بنجاح أحد الأولاد وحصوله على درجة علمية جيدة أو إتمام حفظه لكتاب الله تعالى وإكمال تعلمه، ونحو هذا من المناسبات التي لا يوجد نص عليها في الشرع لكن لا مانع منها شرعا. إذن القسم الأول من المناسبات، المناسبات المشروعة. القسم الثاني، المناسبات غير المشروعة، مثل الاحتفال بأعياد محرمة كتلك التي وفدت علينا من بيئات غير مسلمة، مثل عيد رأس السنة الميلادية وعيد الكريسماس، ومنها ما يسمى بعيد الحب أو عيد العشاق أو فالنتين. وفالنتين هذا بالمناسبة قسيس نصراني عاش في القرن الثالث الميلادي، وقصص يعني قصة فيها روايات كثيرة، يعني هو إذن احتفال ديني خالص تخليدا لذكرى إحدى الشخصيات النصرانية. يقال في رواية فالنتين هذا يعني أن المسيحية لما انتشرت في أوروبا لفت نظر بعض القساوسة طقس روماني في إحدى القرى الأوروبية يتمثل في أن شباب القرية يجتمعون منتصف فبراير من كل عام ويكتبون أسماء بنات القرية ويجعلونها في صندوق، ثم يسحب كل شاب اسما من هذا الصندوق، والتي يخرج اسمها تكون عشيقته طوال السنة، حيث يرسل لها على الفور بطاقة مكتوبا عليها باسم الإلهة الأم أرسل لك هذه البطاقة، وتستمر العلاقة بينهما، ويضع نفسه في خدمة صاحبة الاسم المكتوب لمدة عام، يختبر كل منهما خلق الآخر ثم يتزوجان أو يعيدان الكرة في العام التالي في يوم العيد أيضا. وجد القساوسة أن هذا الأمر يرسخ العقيدة الرومانية، ووجدوا أن من الصعب إلغاء الطقس، فقرروا بدلا من ذلك أن يغيروا العبارة التي يستخدمها الشباب من عبارة باسم الإلهة الأم إلى باسم القسيس فالنتين، وذلك كونه رمزا نصرانيا ومن خلاله يتم ربط هؤلاء الشباب بالنصرانية. وغير هذا مما قيل وحكي في سبب هذا العيد المزعوم، وأصبح من طقوس ذلك اليوم تبادل الورود الحمراء وبطاقات بها صور كيوبيد الممثل بطفل له جناحان يحمل قوسا ونشابا وهو إله الحب لدى الرومان كانوا يعبدونه من دون الله، كما صار مقترنا بكثير من أنواع المعاصي والموبقات وسبيلا إلى نشر الفواحش والعياذ بالله. فهل بعد هذا يحق لمسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يقيم لمثل هذه الأعياد وزنا؟ معاذ الله. إذن الأدب الأول من آداب المناسبات في حياة المسلمين الابتعاد عن المناسبات المحرمة والتي لا أصل لها في الشريعة الإسلامية. ومن هذه الآداب أن يحدث العبد في كل مناسبة نية صالحة يثاب عليها بقدر ما يستطيع. بقدر ما تستطيع تحدث وتنشئ في كل مناسبة نية صالحة تؤجر عليها من الله سبحانه وتعالى. إن من شأن المسلم أنه يحرص على أن تكون أعماله كلها منطلقة من نية صالحة وقصد محمود ينال به الأجر من اللطيف الخبير. ومن هنا فإنه لا مجال لأن يصدر منه عمل عبثا، ذلك أن الحياة قصيرة والأجل محدود، ولا رجوع إلى الدنيا بعد الرحيل إلى دار الخلود، والعبد موقوف بين يدي علام الغيوب ومسؤول عن كل ما عمل. وكم من عمل هين عظمته نية صاحبه، وكم من عادة صارت بالنية الصالحة في ميزان صاحبها عند أكرم الأكرمين عبادة. فعلى العاقل أن يتنبه لهذا قبل فوات الأوان. روى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه. إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه، حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه، فلا ألفينك، يعني لا أجدنك، تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاك الله منك. يعني احرص على أن يكون كل ما آتاك الله سبحانه وتعالى موجها في الخير ومقصودا به طاعة وعبادة تعود عليك بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كان أحد السلف يعني يأخذ دواء أو علاجا، فقالت له زوجته: لو تمشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء عمله. قال: هذه مشية لا أجد لله فيها شيئا، يعني أنا لم أحدث نية صالحة أثاب عليها. لذلك كان اهتمام السلف الصالح رضوان الله عليهم بأمر النية بالغا. قال أحدهم: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال بعض العلماء: أطلب النية للعمل قبل العمل، يعني قبل أن تعمل جهز نيتك، حضر نيتك، ما قصدك من وراء هذا العمل، ماذا تبتغي، ما هدفك من ورائه. أطلب النية للعمل قبل العمل، وما دمت تنوي الخير فأنت بخير. وقال الحسن: إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالنيات. فالقضية إذن خطيرة، ولا يظنن أحد أن هذا الكلام ونحوه بشأن النية إنما يقصد به العبادات والتكليفات التي كلف الله بها العبد فقط، بل هو كذلك في المباحات، في الأكل، في الشرب، في الزيارات، في اللهو المباح، يحتاج إلى نية صالحة. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات، فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاه تعاطي البهائم المهملة عن سهو وغفلة. ولا ينبغي أن يستحقر العبد شيئا من الخطرات والخطوات واللحظات، فكل ذلك يسأل عنه يوم القيامة أنه لما فعله وما الذي قصد به. هذا في مباح محض لا يشوبه كراهة. ثم أورد حديث معاذ السابق الذي يروي فيه عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه، حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه. ولهذا قال بعض العارفين من السلف: إني أستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى الخلاء، وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين، فمن قصده من الأكل التقوي على العبادة، ومن المعاشرة تحصين دينه وتطيب قلب أهله والتوصل به إلى نسل صالح يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان مطيعا بأكله ونكاحه وأغلى بحظوظ النفس. وكذلك قصد الخير بكل عمل يعمله الإنسان فإن هذا يوصله إلى أن ينال به أجرا عظيما من الله سبحانه وتعالى. بل إن الإمام الغزالي رحمه الله يقرر أن المسلم لو ترفه من الرفاهية، لو ترفه ساعة بلهو وحديث، يعني مزاح ضحك، مثلا يلعب شيئا من الرياضة إلى غير ذلك، لو ترفه ساعة بلهو وحديث، وأن هذا الترفيه واللهو المباح سوف يعيدان إليه نشاطه في العبادة، كان سلوكه هذا من أعظم العبادة. قال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو، استجمام واستراحة، فيكون ذلك عونا لي على الحق. وقال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب فإنها إذا أكرهت عميت. وهكذا إخواني أحبابي، يمكننا أن نحول كل مناسبة تمر علينا إلى طاعة وعبادة. بماذا؟ بأن نحدث لله فيها نية صالحة، بالإضافة طبعا إلى النقطة الأولى اللي هي أن تكون المناسبة جائزة شرعا، يضاف إلى هذا أننا أنوي نية صالحة لله عز وجل تجعل هذه المناسبة عبادة لله. فمثلا يمكنك يا أخي أن تذهب لمناسبة زواج بنية صالحة، نية أن تهنئ أخاك. يمكنك يا أختي أن تذهبي إلى مناسبة زواج لتهنئي أختك. فنذهب إلى مثل هذه المناسبات للتهنئة وإدخال البشر والسرور على أصحابها، إذا كان مثلا على العروسين، يعني في هذه المناسبة السعيدة. يمكننا أيضا أن نذهب إلى هذه المناسبات بنية التلاقي مع الناس والتزور في الله والتبسط لهم وأن نلقاهم ببشاشة الوجه، لما روى الترمذي وحسنه وابن حبان في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدق. قال الحافظ المناوي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني إظهارك له البشاشة والبشرة إذا لقيته تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة. قال بعض العارفين: التبسم والبشر من آثار أنوار القلب، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال ابن عيينة: والبشاشة تعضدها المودة، يعني تؤكدها المودة، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. يمكن مثلا أن نلبي دعوة إلى وليمة، واحد عزمني عزومة، أن ألبي الدعوة، هذه مناسبة وليمة، قد تكون وليمة عرس، وليمة يعني وكيرة بمناسبة مثلا هو أخذ دارا جديدة، ووليمة عقيقة مثلا، أيا كانت الوليمة، يمكن أننا أذهب إلى الوليمة بنية الامتثال والطاعة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم بأن يجيب الدعوة، حيث أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. يبقى أنا ذاهب بنية أننا أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة. وكذلك يمكن بنية تأليف النفوس وحصول المودة بينك وبين من أجبت دعوته، ويمكن أن تذهب إلى أخ لك لتعزيه بنية الصلاة على الجنازة وحضورها، وكذا بنية المواساة للمصاب وتخفيف الحزن عنه وتذكيره بما ينبغي أن يذكر به في مثل هذا الموطن. تقف معاه وتقول له اثبت، اتق الله واصبر واحتسب، استرجع، قل إن لله وإن إليه راجعون، اطلب من الله العوض. فأنت تذهب لتذكره وتثبته ولا تتركه فريسة للشيطان، سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن. فقد روى ابن ماجه من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. فلتحرص يا أخي الكريم ولتحرص يا أختي الكريمة، لنحرص جميعا على أن ننشئ نية صالحة في كل مناسبة كي ننال الأجر والمثوبة والفضل الذي ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخواتي، من آداب المناسبات أيضا الشرعية، احنا قلنا الشرعية يعني التي تجوز شرعا، سواء كان منصوص عليها في الشرع أم ليس منصوصا لكنها جائزة، كما أشرنا إلى هذا في البداية. أنا رايح هني واحد بمناسبة حفظ ابنه للقرآن، ما فيش دليل بيقول إن أنا أعمل حفل لما ابني يختم القرآن أو يحصل على الشهادة، لكن في نفس الوقت هي جائزة لأنها ليست معصية، وفي نفس الوقت لا يوجد دليل يمنع وغير ذلك. هذا موضوع يعني آخر ربما نتكلم فيه مرة أخرى. ثالثا من هذه الآداب معرفة الفقه الشرعي لكل مناسبة والالتزام به، مش المعرفة فقط، في ناس تعرف الفقه الشرعي لكل مناسبة لكن يعني لا تلتزم به. يبقى إذن من الآداب معرفة الفقه الشرعي لكل مناسبة والالتزام به. إنه لمن الجدير بالمسلم أن يكون على دراية ومعرفة بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية الخاصة بالمناسبات، وليس المقصود المعرفة التفصيلية، فإن هذا من شأن العلماء. نعم، إن أمكن هذا فحسن، إذا استطاع الإنسان مثلا، يعني أنا ذاهب للتهنئة بالزواج، إذا استطعت أن أنا أعرف الفقه الشرعي لموضوع الزواج وما يتعلق به شيء جيد، لكن يعني على الأقل الحد الأدنى من المعرفة بهذه المناسبات، مثلا مناسبة الأعياد، أكون على الأقل عندي الحد الأدنى بفقه العيدين، صلاة العيد، خطبة العيد، التهنئة بالعيد، آداب العيد بس، لكن ليس مطلوبا مني كمسلم عادي إن أنا أعرف يعني التفاصيل وأراء الفقهاء في هذا والفقه المقارن وهذا يرى كذا وهذا يرى كذا، لا، الحد الأدنى كما نقول. فأقول إذن إنه لا تيسر للجميع معرفة هذه التفاصيل، ولذلك فالمطلوب هو الحد الأدنى من تلك المعرفة بالآداب الشرعية لكل مناسبة، وهذا مما يتيسر لعموم المسلمين على اختلاف أحوالهم، لا سيما في عصرنا هذا الذي كثرت فيه وتنوعت وانتشرت وسائل المعرفة وسهل الوصول إلى أهل الذكر من العلماء والدعاة. فمثلا لا يليق بأحد المسلمين أن لا يكون على دراية ومعرفة بأحكام وآداب عيدي الفطر والأضحى، ولا يحسن بمسلم أن تفوته معرفة آداب الوليمة وحكم إجابة الدعوة إليها، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه سلوكه حال العرس أو العقيقة أو في مناسبة عزاء إلى غير ذلك من المناسبات. فهذه وغيرها مما ينبغي على المسلم التعرف على فقهها وآدابها. طيب كيف يعني يتأتى لهذا، كيف تيسر لهذا؟ مسألة سهلة، بسؤال أهل الذكر أو القراءة من خلال الكتب أو مواقع الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت التي تعالج مثل هذه الموضوعات، لكن بشرط لا ندخل إلا على المواقع العلمية الموثوقة. لا أخذ معلوماتي يا أحباب إلا من مواقع معروف عنها أنها مواقع علمية، مثل الشبكة الإسلامية اللي هي إسلام ويب تابعة لوزارة الأوقاف في قطر، أو إسلام أونلاين مثلا أو ما شبه ذلك، أو شبكة صيد الفوائد يعني، أو مشكاه، هذه معروف عنها أنها مواقع علمية، أو الألوكة، موقع الألوكة مثلا يعني. فأنا من خلال هذه الوسائل أحصل الفقه اللازم أو المطلوب بالمناسبات الشرعية، أو أننا مثلا الاستماع إلى الأشرطة أو القنوات الفضائية. طبعا اليوتيوب الآن ما شاء الله يعني عليه كل حاجة للعلماء، في قنوات كثيرة على اليوتيوب هادفة يتحدث فيها أهل العلم ويقدمون من خلالها ما ينفع الناس في أمور معاشهم ومعادهم، وقد صار هذا كله والحمد لله متوفرا ومتاحا للجميع دون مشقة أو عناء. إذن أحبابي، الأمر الثالث هو معرفة الفقه الشرعي لكل مناسبة والالتزام به وتطبيقه والتحلي به. رابعا، من آداب المناسبات في حياة المسلم القدوة الحسنة. إن كثيرا من المناسبات تكون فرصة لتلاقي الناس واجتماع بعضهم مع بعض، كالأعياد والأعراس والعقائق والعزاء وغيرها. وهنا ينبغي أن يحرص كل منا، سواء أكان صاحب المناسبة أم مشاركا فيها، يحرص على إظهار الصورة الصحيحة والمشرقة للسلوك الإسلامي في كل تصرفاته، وخاصة إذا كان أحدنا محل تقدير وموضع اقتداء وتأس أمام الآخرين. كثيرا ما تنتشر الآداب والأخلاق الكريمة بسبب التطبيق العملي الذي يصدر من أحد الناس، وخاصة إذا كان من أهل العلم أو المكانة في المجتمع. وكثيرا ما تسري عدوى الأخلاق المرذولة وتشيع بين الناس بفعل انتشار السلوكيات الهابطة والتصرفات العملية الساقطة من بعض الناس، لا سيما إذا كان هناك من ينظر إليه على أنه قدوة، كالكبار أمام الصغار والآباء أمام الأبناء وهكذا. ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا القدوة الحسنة في المناسبات المختلفة، ولا عجب، فمن يكون كذلك إذا لم يكن حبيب الله وخير خلقه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولنتدبر في حال الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما توفي ولده إبراهيم رحمة الله عليه، وقد كان فلذة كبده، وقد توفي رضيعا وهو ابن 16 شهرا كما روى ابن سعد وغيره، وقيل ابن 18 شهرا كما أورد ابن عبد البر. تأمل يا أخي الكريم وتأملي يا أختي الكريمة كيف كان صلى الله عليه وسلم مثالا للصبر والاحتساب مع عظم المصيبة على نفسه وهجوم الحزن الذي لا يقدر أحد على دفعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم يجود بنفسه. طبعا هذا جزء من حديث طويل، يقول دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم يجود بنفسه، يعني في النزع الأخير. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يعني أنت أيضا أنت تبكي مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، أي بدمعة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ولقد كان سلوك المسلمين وحسن التزامهم بمبادئ الإسلام يوم فتح مكة، ذلك الحدث الأعظم في التاريخ، كان هذا الالتزام مما جذب بعض الكفار إلى الإسلام وحملهم على اعتناقه. ومن هؤلاء هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما. أورد ابن كثير في البداية والنهاية أن هندا أرادت الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فقال لها أبو سفيان: قد كنت بالأمس مكذبة بهذا الأمر. فقالت: والله ما رأيت الله عبد حق عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلة، والله لقد باتوا ليلهم كلهم، أي الصحابة كلهم، يصلون فيه. فكان سلوك المسلمين في هذه المناسبة جاذبا لهند وأمثالها نحو الإسلام. في مناسبات مماثلة يفعل الناس فيها العكس، يشربون الخمور ويقترفون الموبقات لأنه يحتفلون بالنصر، لكن المسلمون كانوا يحتفلون بهذه المناسبة على طريقتهم بالطاعة والقنوت والخضوع والإخبات لله رب العالمين. إن التاريخ ليسطر بملء الافتخار أو بملء الافتخار والإعجاب أن الإسلام وصل إلى جنوب الهند وسيلان وجزر المالديف في المحيط الهندي، وإلى التبت، وإلى سواحل الصين، وإلى الفلبين، وجزر أندونيسيا وشبه جزيرة الملايو، ووصل إلى أواسط أفريقيا في السنغال ونيجيريا والصومال وتنزانيا ومدغشقر وزنجبار وغيرها من البلاد، كما يقول الدكتور عبد الله نصر حلوان رحمه الله: وصل الإسلام إلى كل هذه الأمم بواسطة تجار أعطوا الصورة الصادقة عن الإسلام في سلوكهم وأمانتهم ووفائهم وصدقهم. نلاحظ مع الأسف أن بعض الآباء والأمهات ينسون أنفسهم في بعض المناسبات كالأفراح ونحوها من الحفلات أو الحفلات، يعني ممكن أن نقول بفتح الفاء أو بسكونها، الحفلات أو الحفلات. أقول يعني ليس هذا، لكنها معلومة يعني لغوية على المشي. أقول بعض الآباء والأمهات مع الأسف في مثل هذه المناسبات ينسون أنفسهم، فيكونون قدوة سيئة أمام أولادهم وأمام غيرهم. فترى بعض الأمهات على سبيل المثال يشهدن مثل هذه المناسبات متبرجات بزينة، ويخالطن الرجال من غير المحارم وهن كاسيات عاريات مائلات مميلات دون أن ينكر عليهن زوج أو أب أو ولي. وكم من الآباء يتعاطى المحرمات في مثل تلك المناسبات، ويسمح لبناته بالتبرج والاختلاط المستهتر، وكأن الله تعالى قد رفع التكليف عن الناس في مثل تلك الاحتفالات. ثم تكون النتائج بعد ذلك خطيرة والعياذ بالله، فقد يقتدي الابن بأبيه والبنت بأمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحد الشعراء الظرفاء يقول: مشى الطاووس يوما باختيالي، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علامة حرفون؟ قالوا: بدأت به أبانا ونحن مقلدوه. أما تدري أبانا أن كل فرد يحاكي في الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. سنتوقف أحبابي عند هذا القدر في أمسيتنا هذه الليلة، ولا يزال هناك جزء آخر لهذا الموضوع، سلوك المسلم في المناسبات أو من آداب المناسبات في المنظور الإسلامي، سنستكمله في أمسية قادمة إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا سبحانه وتعالى ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكر بما قلناه الليلة أننا تكلمنا عن أن حياة المسلمين يجب أن تكون كلها خالصة لله وموافقة لشرع الله عز وجل، وقلنا إن الآداب الإجمالية للمناسبات تتلخص في أن يلتزم المسلم بما يرضي الله ويبتعد عن كل ما لا يرضيه، وتكلمنا عن بعض التفاصيل. فقلنا من هذه الآداب اجتناب المناسبات المحرمة والتي لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، كذلك أن يحدث المسلم في كل مناسبة نية صالحة يثاب عليها ما استطاع ذلك. إضافة إلى هذا، معرفة الفقه الشرعي لكل مناسبة والالتزام به. أخيرا تكلمنا عن القدوة الحسنة في المناسبات. نلقاكم على خير في الأمسية القادمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.